هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علي عطية علي المقيم في وراء العرب، أول طريق جزيرة محمد بجوار سلم دائري شارع 10 برج العمدة الدور السادس، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الاتصالات. بيقول فيها: المفروض في جهاز اسمه جهاز حماية المستهلك، وده وظيفته أو دوره إنه يقف جنبنا إحنا المستهلكين الغلابة اللي الواحد مننا ما يقدرش يقف قدام الشركات لوحده. وفي كمان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والجهاز ده له دور كبير جدا لأنه هو اللي بيحمينا إحنا المواطنين من غول شركات التليفون المحمول واستغلالها. أيوة، ممكن الشركات تستغل ولو في قرش ساغ واحد، وإحنا نقول بسيطة مش هتيجي على القرش ده. وعشان بس اللي مش واخد باله من ان الموضوع كبير، بحسبة بسيطة ممكن يعرف ان قرش ساغ واحد زيادة على كل دقيقة من كل واحد بيستخدم المحمول مبلغ كبير قوي. يعني لو واحد اتكلم في اليوم 10 دقايق يعني 10 قروش، والتقارير بتقول اننا وصلنا لمئة مليون خط محمول، الزيادة قرش في الدقيقة يعمل كام في اليوم لو كل واحد اتكلم 10 دقايق؟ ومش هنتكلم عن اللي بيرغب الساعات. 10 مليون جنيه في اليوم، يعني في الشهر 300 مليون جنيه، يعني في السنة اكتر من 3.5 مليار. شفتوا بقى القرش اللي بنقول ملوش لازمة هيوصل كام في السنة؟ هنا بقى دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه يحمينا احنا المواطنين. ومن المشاكل الكتيرة انك ممكن تتكلم في خط المحمول وتلاقي الشبكة واقعة، الخدمة سيئة، في تشويش، المهم انت تدفع فلوس وما فيش خدمة في المقابل. انا معايا خط محمول يا حضرات من حوالي 15 سنة ورقمي مع الكل وما اقدرش اغيره. من فترة كده لقيت كل ما حد يكلمني ما سمعوش، احط التليفون على ودن التانية، اخرج في البلكونة، انزل الشارع، اطلع السطوح، برضو مفيش فايدة. طول المكالمة بتقول ايه؟ علي صوتك، مش سامعك، اقفل وانا هتصل. وكل اللي بقدر عليه بعمله ومفيش فايدة. طب عدم المؤاخذة يعني مش جايز يكون سمع سعادتك يعني هو اللي بعافية شوية؟ قلت كده وجبت العيال وجربنا عملي انهم يكلموني بصوت واطي يناسبهم هم اللي ودانهم سليمة، سمعتهم تمام التمام وكشفت على وداني يا بيه، والدكتور قال لي ده انت تسمع دبة النملة. يا راجل تسمع دبة النملة، اللهم لا حسد. طب بقولك ايه؟ اتفضل حضرتك. طب انت ما روحتش تشتكي في الشركة اللي خطك تبعها ليه؟ روحت لهم يا سعادة البيه، اول مرة قالوا لي خلاص يا محترم تم تنشيط الخط بتاعك وتأكيد البيانات وكله هيبقى تمام. واجرب يا بيه مفيش فايدة، رغم ان ولادي وجيراني على نفس الشركة ومفيش عندهم مشكلة، علشان يعني لو حد قال ان المنطقة عندي الاستقبال فيها مش كويسة. بس بس بس وجدتوها وجدتوها. شوف انت لازم تغير عدة التليفون، العيب في العدة يا استاذ. ودي هتفوتني يا بيه وحياتك، عدة واثنين وتلاتة وبرضو العيب زي ما هو. شوف اخر محاولة بقى، مش هقول لك غيرها، انصحك تغير الشريحة. غيرتها وحياتك غيرتها، ودون شريحة جديدة وبرضو مفيش فايدة. لا كده بقى يبقى مفيش قدامك غير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هم المسؤولين عن الشكاوى دي. قدم شكوتك بسرعة. الشياب ونعناع يا ابراهيم. ودينا هو يا سادة يا مسؤولين في شركة المحمول وفي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، بما ان دي سلعة وانا مستهلك ليها بتقدم بشكوتي. خط التليفون بتاع اللي بدفع له فلوس كل شهر واللي هو رقم المعروف عند الكل من 15 سنة، واللي اشتكيت في الشركة كتير بسببه، خطي ده مش شغال، وانا راجل مريض والحركة صعبة بالنسبة لي، وعندي متابعات مرضية، وكل شيء بخلصه بالتليفون، فهو بالنسبة لي ضروري جدا. فهل يا ترى هتحلولي مشكلتي ولا هتسيبوني لوحدي قدام شركة المحمول؟ همسة العتاب. أحمد السعيد، رضا سليماني.